وترى الشمس إذا طلعت فزعت الله الله اللي هو حركة عن شيء السلام ذلك من آيات الله Thank you. الأولاد. وكذلك وكذا

وَقَالَ اللَّهُ